قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه زيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي وهذا الحديث حق. بعدما ذكر مالك رحمه الله ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يأتي بتصديق ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهزال، مع زيادة أن المقول له غير الجاني، وهزال هو كما تقدم أنه خال لماعز، ولما وقع منه ما وقع هو الذي أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول له صلى الله عليه وسلم: هل سترته بردائك؟ الله أكبر. شوفوا الصورة يا جماعة، ما قالش هل سترت عليه، هل سكت، هل رددته عنا، هل منعته المجيء إلينا. شوفوا الصورة، كأن هزال يقف بردائه ويستر واحد حتى يقضي حاجته. هل سترته بردائك؟ أي معنى يبعد الإنسان فيه إلى هذا الحد؟ كأنه إمعان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الواجب عليك أن تستر عليه ولو أنك شاهدت بعينيك الفعل بذاته، لا أنه أخبرك وجئت وترسله إلي. هل تحضيط سترته، وقد سترت عليه بإيش؟ رداك، رداك اللي أنت متغطي به تشيله تحطه عليهم تسترهم عن الناس. أي صورة هذا يا جماعة؟ هل سترته بردائك خير لك؟ إذن قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم ينبغي كما في هذه الآثار أن يستتر المسلم بستر الله، ولا ينبغي المبادرة برفع الأمور إلى ولاة الأمر لتنفيذ حدود الله. ولعل في هذا القدر كفاية، وبالله تعالى التوفيق.